بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال النووي رحمه الله تعالى: كتاب اللباس، باب استحباب الثوب الأبيض وجواز الأحمر والأخضر والأصفر والأسود، وجوازه من قطن وكتان وشعر وصوف وغيرها إلا الحرير. هذا الكتاب بتبويباته النافعة يقرر فيه النووي رحمه الله تعالى ما يتعلق بالأحكام والآداب التي تختص باللباس. وشريعة الإسلام جاءت بخير ما يكون في هذا الباب من توجيهات عظيمة وأحكام متينة وآداب مباركة يتحقق بعناية العبد بها السعادة في الدنيا والآخرة. وصدر رحمه الله تعالى كلامه على ما يتعلق بهذه الآداب بآيتين من القرآن الكريم، هما قول الله سبحانه وتعالى: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير، وقول الله سبحانه وتعالى: وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم. أيها الإخوة المستمعون الكرام، ينبغي أن نستشعر هذا الموضوع المهم، وأن نستذكر أن من نعمة الله العظيمة على عباده نعمة اللباس بأنواعه المختلفة وأصنافه العديدة. يقول الله تعالى مذكرا بهذه النعمة: والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون. يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. فبين جل وعلا في هذه الآيات العظيمات نعمته على عباده بأن جعل لهم سرابيل، وهي القمصان ونحوها من ثياب القطن والكتان والصوف، يتقون بها الحر والبرد ويتجملون بها ويسترون بها عوراتهم. فلا ريب معاشر المستمعين الكرام أن اللباس نعمة عظيمة ومنة كبيرة، يجب على عبد الله المؤمن أن يقوم بشكرها وأن يستعملها في طاعة الله ورضوانه وما يقرب إليه، وأن يحذر أشد الحذر من مخالفة أمر الله في اللباس في صفته ونوعه وشروطه وضوابطه وآدابه التي جاءت بها شريعة الإسلام. وليحذر المسلم في هذا الباب من كيد الشيطان ومكره وطرقه الخفية لصد الإنسان عن الحق في هذا الباب وإيقاعه في أنواع من المخالفات. فقد بين الله تعالى أن عدوه الشيطان، أن عداوة الشيطان للإنسان في هذا الأمر وغيره قديمة، وذكر سبحانه في القرآن احتياله على الأبوين ووسوسته لهما ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما، ودخل عليهما في هذا الأمر من طرق خفية وظهر لهما بصورة الناصح الأمين وحلف لهما على ذلك ودلاهما بغرور، أي أنزلهما عن رتبتهم العلية التي البعد عن المعاصي والذنوب إلى الوقوع فيها. يقول الله تعالى: ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكون ملكين أو تكون من الخالدين. وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. فدلاهما بغرور، فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة. وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلك الشجرة، عن تلكما الشجرة، وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. قال ربنا إنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فتداركهما الله برحمته ومن عليهما بعفوه فغفر لهما ذلك، كما قال سبحانه وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. هذا وإبليس مستمر في طغيانه، غير مقلع عن عصيانه، حريص أشد الحرص على إغواء الذرية كما أغوى الأبوين. ولهذا اتجه الخطاب في هذا السياق المبارك إلى الذرية في سورة الأعراف للحذر من هذا المضل الفتان من أن يفتنهم بالوسوسة كما فعل مع الأبوين. قال الله تعالى: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. فذكرهم سبحانه بما من عليهم ويسر لهم من اللباس الباطن والظاهر، فاللباس الباطن هو التقوى، تقوى الله، ويستمر مع العبد ولا يبلى ولا يبيد ما حافظ عليه العبد، وهو جمال للقلب والروح. واللباس الظاهر هو الذي يستر به المسلم عورته ويواري به سوءته ويكون جمالا للناس. وإذا فقد الإنسان لباسه الظاهر أو نزعه بدت سوءته، وفي هذا دليل على أن كشف العورة من عظائم الأمور وأنه مستهجن في الطباع، ولذلك سميت سوءة لأنه يسوء صاحبها انكشافها. وأما اللباس الباطن والتقوى فبتقدير عدمه فإنها تنكشف عورته الباطنة وينال الخزي والفضيحة ويقع في أنواع الفساد والرذيلة ويتعرى بذلك من كساء الحياء والخوف والمراقبة والستر والعفة وغير ذلك. ولهذا قال الله سبحانه: ولباس التقوى ذلك خير، لأنه يترتب على صلاحه صلاح الظاهر ويترتب على فساده فساد الظاهر. ثم قال سبحانه بعد تذكيره بهذه النعمة موجها الخطاب للذرية: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو قبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. فحذر سبحانه الذرية من أن يفعل بهم الشيطان كما فعل بأبيهم، بأن يزين لهم المعاصي ويرغبهم في المحرمات ويوقعهم في الخطيئة. وأخبر سبحانه إن هذا العدو يراهم من حيث لا يرونه. قال مالك بن دينار: إن عدوا يراك ولا تراه لشديد المؤنة إلا من عصم الله. أيها الإخوة المستمعون، وبهذه اللفتة القوية، نعم أيها الإخوة المستمعون، إذا كان هذا العدو قد تمكن ببالغ كيده وشدة اهتمامه وتوالي وسوسته أن يخرج الأبوين من الجنة، فلا أن يتمكن من إيصال شيء من هذه المضار وإلقاء شيء من هذه الوساوس إلى الذرية من باب أولى، ولا سيما النساء لشدة ضعفهن وقلة إدراك كثير منهن. وبهذه اللفتة القوية حذر تعالى بني آدم منه، من الشيطان، بالاحتراز الدائم من كيده ووسوسته. وختم سبحانه الآية بقوله: إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. أما المؤمنون فليس له سلطان عليهم، إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. ولهذا فبقدر ضعف الإيمان في الإنسان يكون نفوذ الشيطان إليه. أيها الإخوة المستمعون، ثم إن الله تعالى خاطب بني آدم خطابا آخر في هذا السياق له تعلق باللباس، فقال سبحانه: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده طيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. وهذه الآيات لها تعلق بهذا السياق المتعلق باللباس، حيث أخبر سبحانه أنه أخرج لعباده الزينة من أنواع اللباس على اختلاف أصنافه، والطيبات من الرزق من مأكل ومشرب بجميع أنواعه، وجميع هذه الأشياء الأصل فيها الإباحة والحل، إلا ما جاءت الشريعة بتحريمه من ذلك، وليس لأحد أن يحرم شيئا من ذلك إلا بدليل شرعي صريح. ولذا قال الله سبحانه وتعالى في هذا السياق العظيم المبارك، سياق بيان ما يتعلق باللباس، قال: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده، أي من هذا الذي يقدم على تحريم ما أنعم الله على العباد، ومن ذا الذي يضيق عليهم ما وسع الله. ولهذا في الأصل في العادات من المآكل والمشارب والملابس والذهاب والمجيء والكلام وسائر التصرفات المعتادة الحل، فلا يحرم منها إلا ما حرمه الله ورسوله، إما بنص صريح أو يدخل في عموم أو قياس صحيح، وإلا في سائر العادات حلال كما دل على ذلك النص المتقدم، وكذلك قوله: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، وغيرهما من النصوص. فالله سبحانه أمر عباده باللباس ولم يعين نوعا منه يجب التزامه، وإنما الأمر في ذلك عائد إلى عادات الناس وعرافهم، لكن جاءت الشريعة بجملة من الضوابط والشروط لا بد من مراعاتها في اللباس، وقد بسطها أهل العلم في مؤلفات عديدة، ومن ذلكم هذا الكتاب، كتاب اللباس عند الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين. ومن أهم ما ينبغي مراعاته فيما يتعلق بأحكام اللباس والضوابط التي تتعلق به، من أهم ما يكون في هذا الباب أن يحذر المسلم من التشبه بالكفار فيما هو من خصائصهم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: من تشبه بقوم فهو منهم. وجاء في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى عليه ثوبين معصفرين فقال: إن هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها. وهذا يدل بالنص الصريح على حرمة التشبه بالكفار في اللباس وفي الهيئة وفي المظهر المختصة بهم. وليحذر المسلم أشد الحذر من الألبسة التي هي من خصائص الكفار. وسيأتي معنا من خلال هذا الكتاب الذي عقده النووي رحمه الله تعالى من الضوابط المهمة فيما يتعلق باللباس. ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم لنا أجمعين أيها الإخوة المستمعون الكرام التوفيق والسداد، وأن يزيننا بزينة الإيمان، وأن يجعلنا هداة مهتدين، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، إنه سميع قريب مجيب.